بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر في المسح؟ نعم. وكم وقت المقيم؟ متى يبتدئ المسح؟ تمام. عند رفع الحدث، هل يمكن أن يصلي مقيم أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة؟ يمكن؟ يعني هل يمكن أكثر أن يصلي أكثر من 5 صلوات وهو مقيم ماسحا؟ يمكن؟ مثاله؟ حسن. يوم الثاني يصبح يوم 10 صلوات، ويمكن أكثر. يمكن أكثر. في حديث ثوبان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريع، أظن احنا ناقشنا فيه. أكمل يعني أكمل مرة الفريضة، أكمل فوائد المسح. بدأنا من جواز المسح اليوم. أي نعم. من أين تبدأ المناقشة؟ أول مسألة أخذناها يعني ينبغي يعني لبس العمامة على طهارة. طيب نعم، هل يشترط لبس العمامة على الطهارة؟ أنت؟ نعم، قلنا بعض العلماء قال يشترط لبس العمامة على الطهارة قياسا على الخفين، لأن الخفين يشترط لهم الطهارة، لكن الصحيح أنه لا يشترط لبس العمامة على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك ذكر لبس الخفين اشترط أن يكون ذلك على طهارة، لكن لما ذكر مسح العمامة لم يشترط على طهارة، ولو كانت مسح العمامة يشترط لها طهارة لذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أين الفارق؟ الرأس في المسح في الأصل، صحيح؟ أو من شروط صحة القياس تساوي الأصل والفرع، تساوي الأصل والفرع، وهنا هل تساوي؟ لا، لأن تطهير الرأس مبني على التخفيف بخلاف الرجل. طيب، أمره صلى الله عليه وسلم لأهل السرايا أن يمسحوا على العصائب أي والتساخين أي نعم، هذا الأمر للوجوب الاستحباب. تمام. التساخين قلنا هي هل يلحق به الجورب يا بدر؟ صح. صح عنه. هل يجوز أن يمسح الإنسان على جورب خفيف يظهر لون البشرة من تحته؟ يوسف. من هو الذي قال؟ الشافعية؟ لا لا خطأ. ها؟ من مذهب الإمام أحمد، وابن قدامة قد نص عليه في المغني. نعم يصح حتى ولو ظهر لون البشرة. لماذا؟ مشقة النزل. ثم أنه قد يقول قائل أن الأحاديث وردت مطلقة لا ينبغي تقييدها إلا بدليل. نعم يرى محل الفرض، هذه فيما في المخروق لا في الشفاف. ما أظن أن ذكرنا هذا. هناك الجوار هناك أكثر من الصحابة قالوا بهذا. قالوا منهم وأنا اسمه بلال وسهل بن سعد. هؤلاء منهم صحيح؟ طيب التابعين أيضا مثل سعيد بن المسيب وإسحاق بن المبارك. نعم هل يصح المسح على الجورب المخروق؟ إذا انكشف محل الفرض ايش الذي يجب؟ يجب الغسل، غسله. لو عللوا امضي علوا تعليل اخر لا بد من غسل. طيب الان اذا ظهر بعض محل الفرض وستر البعض ايش يقولون؟ لانه لا يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد الطهارة. اختار ابو حنيفه انه لا يجوز المسح الا اقل من ثلاث اصابع او ما دون. كيف؟ يعني اقل من اصابع ثلاث اصابع يعني في الخرم او ما دون عند تحت الثلاث. لا فما فوق. فما فوق لا يصح. مسح ثلاث اصابع او ما دون. نعم. اذا اكثر من ثلاث اصابع فلا يجوز المسح. نعم. اختار الامام مالك أنه إذا فحش هذا الخرم لا يجوز المسح. إذن المرجع عند المالكية ما هو؟ ها؟ عند العرف. وقلنا هذه الأقوال كلها يعني غير صحيحة. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز المسح لأن يعني وعلل شيخ الإسلام وقال أن لأن يعني هذه الخرقة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الخرقة. نعم. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق المسح. هذه صحيح ان خفافهم لا تخلو من هذه الامور الثقب والخروق. نعم اغلبهم. طيب وعندنا دليل اخر عنده بس ايه ولكن غير هذا. الحديث ورد مطلق. الاحاديث وردت مطلقه ولا تقيد الا ثالث علة ثالثة. أنا صرايا يسلمون من ذلك. علة رابعة. يسر الشريعة. يسر الشريعة. فإن الشريعة راعت حال الناس. لكنه لو كان مخروقا خروقا كثيرة. الأحاديث وردت مطلقة ولا تقيد إلا ثالث علة ثالثة. أنا صرايا يسلمون من ذلك. على رابعة. يسر الشريعة. يسر الشريعة. فإن الشريعة راعت حال الناس. لكنه لو كان مخروقا خروقا كثيرة حتى أن الناظر له لم يقل أنه خف، لقال أنه سبتية صندال. نعم، يعني لو أنا سألتك إذا خرق خروقا كثيرة يصح المس عليه؟ إذا لم يطلق عليه اسم الخف فإنه لا يمسح عليه، صحيح؟ طيب، هل يمسح على الحذاء؟ نعم يمسح. هل الشق مزعه؟ صح؟ كل أي. طيب، هذا الذي أخذنا أظن بعض الفوائد. يلا أكمل. ينبغي على الحاكم أن يعلم جيشه الشريعة، أحكام الشريعة. أيوة، لكن الأحكام الشرعية الأحكام العامة يعلمهم المواريث؟ لا لا يعلم، يعني خاصة ما يحتاجونه يعني في. نعم، إذا فيه فائدة يتفرع لهذا أيضا فائدة أخرى مهمة. عاطف، أولوية المسح ولا الغسل؟ أولوية المسح على الغسل، هذه مسألة مختلف فيها. الشافعية يرون أن الغسل أولى من المسح، بينما يرى الحنابلة لا استثنوا إلا خلف السنة. لا، إذا نوى مثلا مخالفة السنة فإنه لا يصح، لا ينبغي. ويرون الحنابلة أن المسح أولى من الغسل، ويرى ابن القيم هذا ذكره صاحب الإنصاف الإقناع. الإقناع، نعم. ويرى ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف في غسل في المسح والغسل، فإذا كانت الرجل مكشوفة فغسل عليه، وإذا كانت مسؤولة مسح عليه. والصحيح هو أن المسح أولى من الغسل. إذا كشفت، إذا سترت الرجل، إذا سترت الرجل أخذنا فوائد أيضا. حسن، إذا كلام الحمزة كلام حمزة أنه أن يولي الأمر أول أن يهذا إلى صاحبه إلى سريع، لابد أن يكون علم بين الحكم الشرعي. غير شك. نعم، جواز المسح اللفاف التي تطلع على الرأس يلحق اللفاف التي لفاف على الرأس عمامة، هذه عمامة ما في لفايف توضع على الرأس، في لفايف؟ لا، شيء الضمائر وإيش هذه عندك يا بدر؟ هذه الجبيرة، يعني هذه الجبيرة السم. لا، ليس شرطا أن تكون من الجبس، قد تكون من القماش، جبيرة ما يجبر الكسر ويغطي الجرح، هذا هو الجبير، هذه الجبيرة. المعنى اللغوي لا يصح، يصح ولكن ليس هو المصطلح اللي عند الفقهاء. نعم، وانت محتاج للعلم. طيب، اخذنا فوائد اخرى له. نعم، لو أن إنسانا لبس لفائف يستر بها رجله من البرد أو الحصى يصح أن يمسح عليها على رجله، أن يلفها، ها؟ صحيح؟ طيب، هذا الذي أخذناه. أجيب وجهه، هذا الذي أخذناه. في شيء؟ توقيت فتناه. ها؟ توقيت فتناه. خلاص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فليلبس خفيه، فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قوله: وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا، ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ الموقوف هو الذي انتهى سنده إلى الصحابي، والمرفوع هو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع هو الذي انتهى سنده إلى التابعي. فهذه ثلاث أقسام. ثم إن المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع حكما ومرفوع حقيقة. فالذي أتى به أنس هنا مرفوع، مرفوع حقيقة، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، هذا مرفوع حقيقة. المرفوع حكما لو قال كنا على عهده صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا وكذا، ولازلتم لا تستمرون في عدم التمييز بين المرفوع حكما والمرفوع حقيقة. إذا توضأ أحدكم، هذا رفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع حقيقة. طيب، الموقوف قد يكون في حكم المرفوع أيضا إذا كان في ما لا يسوغ ولا يجوز الاجتهاد فيه، كمسألة العبادات، أو إذا كانت في كان في أمر يتعلق بالغيب على أن هذا الذي نقله لا يأخذ عن بني إسرائيل، لا يأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ قد يرفع الأثر ويكون له حكم الرفع. وقوله إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، لا يصدق على الإنسان أنه توضأ إلا إذا أتم وضوءه بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه، يعني حتى يستكمل الطهارة، هذا هو الذي يصدق عليه أنه توضأ. فقوله إذا توضأ أحدكم يعني إذا أتم وضوءه فلبس خفيه فليمسح، واللام هنا لام أمر سكنت بعد الفاء، فليمسح عليهما وليصلي فيهما، وكذلك سكنت بعد الواو لأنها تسكن بعد الحروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم. وقوله وليصلي فعل أمر وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وليصلي فيهما ولا يخلعهما، وهذه لا النهي وهي تجزم الفعل المضارع بعدها أيضا، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قوله فليمسح عليهما، هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ الأمر للاستحباب ليس للوجوب. وليصلي فيهما هذا أيضا الاستحباب فيما لو مسح عليهما. وقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، هذا دليل على أن هذه الأوامر للاستحباب، لأنه قال إن شاء. ولذلك إذا جاء الأمر إذا جاء الأمر صريحا ثم أعقب بالمشيئة فإنه ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال في الأخيرة لمن شاء. وقوله إلا من جنابة يعني إلا من جنابة لا يجوز أن تمسح عليهما. وهذا الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من حكم عليه بالشذوذ، ومنهم من قال إنه صحيح. وعلى كل على تقدير صحته فإنه لو صح لكان يؤيد القول بأنه لا بد من إتمام الوضوء بغسل الرجلين للبس الخفين، للبس الخفين، ويعني خلافا لقول من قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح أن تغسل اليمنى ثم تلبس الخف ثم تغسل اليسرى ثم تلبس الخف، فإن هذا الأثر إن صح يؤيد القول الأول أنه لا بد من إتمام الوضوء وأنه لا يلبس الخفان حتى يتم غسل الرجلين جميعا. من أين أخذنا؟ إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، يعني إذا أتم وضوءه. والمسألة فيها خلاف، وقلنا إن الأحوط أن يتم غسل الرجلين، إن هذا هو الأحوط أن يتم غسل الرجلين يغسلهما جميعا. نعم. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذا رأى أنه يريد زيادة تطهير الرجل وعليه الخف، قد نقول أنت متنطع، لأنك لست بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على الطهارة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في الخف، يؤخذ من قوله وليصلي وليصلي فيهما، جواز الصلاة في الخف. فإذا قال قائل لو أن بهما قذرا، نقول ما عليك إلا أن تحك الخف ليطهر. فإذا قال قائل وكيف يحك وهل الحك يزيل النجاسة، نقول جاءت السنة بذلك، جاءت السنة بتطهير الخف بالحك، لأن غسله فيه مشقة يستلزم النزع، وربما يتلفه وربما يبرد الرجل، نعم، فيكتفى بحكه على الأرض ويصلي فيه، يكتفى بحكه ويصلي فيه. لكن إذا حك لا بد من إزالة النجاسة، مو مجرد يمر الرجل على الأرض فقط ولا ويبقى ملطخا، يحك على وجه يزيل به النجاسة. وهذا خلاف قول من قال إن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فالنجاسة تزول أيضا بالحك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا لبس الخف وقد أدخل رجليه جميعا طاهرتين، فإن الأولى ألا يخلعهما حتى يمسح عليهما، لقوله ولا يخلعهما إن شاء، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام أنه إذا يراعي حال رجله، إذا كانت مكشوفة يغسلها، وإذا كانت مستورة الأولى مسحها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على الخفين مع الجنابة، فلا بد من خلع الخفين في حال الجنابة حتى يصل الماء إلى كافة الجسم، ومن ذلك الرجلين. وهذه المسألة بالإجماع. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. قوله أنه رخص للمسافر، الرخصة ضد العزيمة، وهي انتقال الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة لعذر يقتضي ذلك. والرخصة دليل أو حكم من الأحكام الوضعية الشرعية، لا تثبت إلا بدليل، ولها أسباب مثل السفر والعجز والمرض وعموم البلوى والجهل وما أشبه ذلك، وتجري فيها الأحكام الشرعية 5 التكليفية، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة. فتكون الرخصة واجبة فيما لو اضطر الإنسان أن يأكل ميتة ليدفع الموت عن نفسه، هذه رخصة لكنها واجبة، فهي رخصة من جهة إيش؟ الترخيص له في الأكل منها، وعزيمة من جهة وجوب دفع الأذى عن نفسه والموت عن نفسه. وقد تكون مستحبة مثل القصر في السفر، وقد تكون مكروهة متى؟ مثل لو أفطر في سفر لا يشق عليه الصيام، لأن الأولى الصيام. وقد تكون محرمة. مثل ايش؟ كان يقصر في سفر المحرم. طيب، وقد تكون مباح. مثل بيع العرايا، اذا لم يكن عنده نقود واحتاج الى الرطب وليس عنده الا التمر، يجوز ان يشتري الرطب بالتمر مع التفاضل في الجودة لا شك، لان النبي عليه الصلاة والسلام اباح له ذلك، اباح ذلك. طيب، قوله للمسافر ثلاثة ايام ولا يليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. المؤلف اتى بهذا الحديث مع انه اتى بحديث تشبهه. هذا سؤالك؟ اي نعم عرفت. ليبين ان المسح الخفين رخصة وليست عزيمة، وهذه اهم فائدة اخذها من هذا الحديث، ان المسح الخفين رخصة وليست عزيمة، يؤخذ من قوله رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. ويستفاد من هذا الحديث اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم، فالمسافر يمسح اكثر من المقيم. ويستفاد من هذا الحديث ان الشريعة الغراء راعت احوال الناس وحاجاتهم، فالمسافر محتاج الى الرخصة اكثر من المقيم، ولذلك رخصت له في امور، في قصر الصلاة والفطر وطول مدة المسح على المقيم. ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الانسان ينبغي ان يتطهر طهارة كاملة حتى يلبس خفيه، لقوله اذا تطهر، وهذا ايضا يؤيد القول الذي مشينا عليه والذي قلنا انه على سبيل الاحتياط في كمال الطهارة واستكمالها. قال وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة ايام، قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داود وليس بالقوي، وهو كذلك. المؤلف اتى بهذا الحديث ليختم به باب المسح على الخفين، من اجل ان يبين ضعف قول من قال انه لا توقيت في المسح، وان الانسان يمسح متى شاء الى اي مدة شاء. من اين؟ لان الصحابي هذا ماذا قال؟ قال يوم، قال نعم، يومين، قال نعم، قال وثلاثة، قال نعم، قال وما شئت. وهذا قول لبعض اهل العلم، ولكنه قول ضعيف لانه يخالف النصوص. ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المسافر اذا شق عليه كثرة نزع الخف وقل الماء عنده وطال سفره فانه يمسح اكثر من ثلاثة ايام ولا يليها. والصحيح خلاف قوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح بثلاثة ايام بلياليها، فلا ينبغي الزيادة عليه. ونقول اذا كان ليس عنده ماء يكفي فانه يتيمم اصلا، والتيمم لا يدخل فيه طهارة الرجل، لان عضوي التيمم الوجه والكفين فقط. واذا كان هذا الحديث ضعيفا كما حكم عليه ابو داود وكذلك الامام احمد حكم على رجاله بالضعف، فانه لا يكون حجة، لان الحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فليس فيه دليل. فخاتم المؤلف هذا الباب بهذا الحديث من اجل ان يبين ضعف قول من قال بأنه لا توقيت وأن الإنسان يمسح إلى أي مدة شاء، وبهذا تم هذا الباب. نناقشكم فيه ابتداء من غد إن شاء الله. ها؟ الكل نبدأ من الأول. هذا إذا نناقشكم في هذا فيما أخذناه اليوم، وبعدين نبدأ من جديد. ما عندنا مسائل كثيرة فيه، لكن المؤلف لعله سيأتي في المستقبل أظن في باب الغسل بالنسبة للمسح على الجبيرة ما يشبه الخف، المسح على الجبيرة ما تكلمنا عليه، المسح على الجبيرة أيضا شيء من الممسوح، والمسح على الجبيرة من باب الرخصة أيضا، من باب الرخصة والحاجة. وقد اختلف العلماء في جواز لبس الجبيرة على غير طهرة، والصحيح أنه لا يشترط أن يتجبر على طهارة للمشقة، لأن لا نقول لإنسان كسرت رجله لا نضع الجبيرة حتى نوضئه، حتى نوضئت يصح لبسها على غير طهارة، ويلحق بها الضمائد يا بدر، وهذه التي توضع على الجروح لا يشترط أيضا لبسها على طهارة. ولكن الذي ثبت فيه الفرق بين الخف والجبيرة أن الجبيرة تمسح كلها، تمسح كلها حتى الأسفل لو كانت على الرجل، بخلاف الخف، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخف. هذا شيء. ثانيا أنه لا يشترط نزعها في الجنابة بخلاف الخف، فانظر إلى الفروق الآن، فالخف لا بد من نزعها، أما الجبيرة فلا، لأن الجبيرة لو نزعها لشق عليه، لشق عليه. هذه أهم الفروق. وكذلك فرق ثالث أن الجبيرة يمسح عليها ولا توقيت فيها، يمسح عليها ما دامت عليه، طالت المدة أم قصرت، فلو كان مقيما ومسح عليها أكثر من 3 أيام لصح، أكثر من يوم وليلة لصح، ولو كان مسافرا ومسح عليها أكثر من 3 أيام بلياليها إهن لصح أيضا، لأنه لا دليل على التوقيت، ولا لا تقاس إذا مع الخف لهذه الفروق كلها. وقد يكون المسح عليها واجبا بخلاف الخف الذي لا الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، مثل لو أنه شج رأسه واحتاج إلى أن يغتسل فإنه لا ينزع الجبيرة، لأنه لو نزع وشرب جرحه الماء لهلك، فيصير يتعين عليه ماذا؟ المسح، المسح عليه لابد. نعم. هذا الرجل عنده جبيرة ثم مسح عليها وثبت وضوءه، ثم ذهب إلى المستشفى ليغير هذه الجبيرة، فغير له الجبيرة ووضع له جبيرة أخرى. لا يشترط، لا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوء، يختلف الحكم تماما. ها؟ لا للحاجة ما نستطيع. مقطوع ايش؟ والجبيرة أين هي؟ مقطوع العضو محل الفرض قد زاد من الأصل، لكن الجبيرة تستر محل الفرض، إذا كان في محل الفرض في الوضوء، في الوضوء فإنها تستر محل الفرض، ولا يشترط الطهارة لها على الصحيح، لأنه لا دليل. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يلبسها على طهارة، والصحيح أنه لا يشترط، وأظن مرت علينا هذه المسألة في الزاد. كيف؟ مثل لو كانت على الرجل وبدت الأصابع، الأصابع لا بد من غسلها، هذه التي توضع كما نراها عند بعض الناس تظهر الأصابع على الأصابع، إذا خرج بعض محل الفرض لابد من غسله، لكنه لو شق، بمعنى لو أنه صب الماء وتسرب الماء إلى الجبيرة فتتفتت مثلا تكون من الجبس، فحينئذ تمسح الأصابع مسحا، تمسح ولا يعني تبل بلا كثيرا تخف الطهارة فيه. أما المسح عليها فإنه لا بد من المسح عليها حتى من الأسفل بخلاف الخف. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا وعن أنس مرفوعا وعن عمر موقوفا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. متى يصدق على الإنسان أنه توضأ الوضوء الكامل؟ استفدنا فوائد من هذا الحديث. ما هو الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الذي انت اسنده الى الصحابي. الى الصحابي المقطوع. المرفوع رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او اقرا. اي قسمه العلماء الى قسمين، مرفوع صراحه ومرفوع حكم. نعم. ما هو المرفوع صراحه؟ صراحه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله وفعله شيء مباشرة. أما المرفوع حكما فهي قول الصحابي أمرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نهينا أو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب هذا رواية أنس هذه مرفوع صراحة. صراحة تأكد يا أخي، لا ما أدري، ما كنت متأكد. مو قلنا هذا، مو قلنا هذا العهد علينا، فهمت المسألة هذه ولا؟ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع اذا صراحة. ونفس الحديث يعني نفس اللفظ يعني جاء عن انس وعن ابن عمر، فكيف عن احد من نقول عمر كيف عن بالنسبة لاحد من نقول هذا موقوف بالنسبة لاخر نقول مرفوع؟ هذا خلاف اهل العلم في اسناده، منهم من يقول ان هذا سند موقوف على عمر، ومنهم من يقول انه مرفوع لانس بحسب اتصال السند وعدمه فقط. وحينئذ لا بد من مرجح، لا بد من مرجح. فبعض الأثار تروى يقال فيها مرفوع عن فلان وموقوف، والأصح أنه موقوف، وبعض الأحيان والأصح أنه مرفوع. فعند التتبع تتبع الإسناد يتبين بعد ذلك، لأن الذي يشكل عليهم في قول الصحابي دون أن يرفعه هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقوله الصحابي أنس الآن أو عمر قاله بدون أن يقول قال صلى الله عليه وسلم، ذكره إيش من عنده. فلهذا السبب لا يحكم العلماء عليه بأنه مرفوع، يقولون أنه موقوف عليه. لكن ترى الآن أن رواية أنس مرفوعة، والظاهر الثاني. استفدنا فوائد من هذا الحديث. جواز الصلاة في الخفين. نعم. إلا إذا تم وضوء. نعم. يوسف. إن شاء. نعم. نحن الجنابة يجب أن نزرع خفين. لابد. استثنى في الحديث قال إلا من جناب. إلا من جناب. فيما خضر أو فيما نجاسة. يجوز إزالة نجاسة الحبل ولا يجوز إزالة بالماء فقط، خلاف المقال. ما وصلنا هذا حديث نعم حديث أبي بكر رضي الله عنه ذكر عن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه قد سبق مثله وما هو أقوى منه؟ بدر. رخصة وليست بعزيمة، صحيح؟ رخصة واجبة ولا مستحبة؟ والرخصة كم تجري في، هل تجري فيها الأحكام الشرعية 5 التكليفية؟ واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباح. مباح. كيف؟ أن الإنسان قلنا يجب أن يتطهر طهارة كاملة يعني يلبس الخفين. إذا لابد أن يتطهر طهارة كاملة يعني. يجب أن يتطهر. طيب لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف أجزأ؟ لا يجزي. ها؟ خلاف الأولى نقول، هذا خلاف الأولى. يعني لو فعل إنسان ثم صلى وجاء أن نقول أعد صلاتك؟ لا، لكنه خلاف الأولى. لكن إذا سألنا في الوقت في الحين نقول له أكمل غسل الرجلين ثم إيش؟ نعم. حديث أبي بن عمارة بن عمارة رضي الله عنه فيه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. هل هذا الحديث صحيح؟ ليس؟ نعم. إذا ليس بصحيح، لماذا أتى به المؤلف إذن؟ ليبين ضعف إيش؟ غير مؤقت. يعني هل يجوز أن يزيد الإنسان على الوقت الذي وقته الشرع؟ لا يجوز. كان فاقدا للماء وكان معه ماء قليل فإنه يجوز أن يستمد في مسح خفين أكثر من 3 أيام. وقلنا هذا الشرع وقت وقت المسح في 3 أيام فيجوز أن يستمد أكثر من هذا. وقلنا لو فقد الماء فيه ماء هذا المشروع. كيف؟ يكمل الوضوء عادي يعني ليس 6 أيام في المسح ولو فقد الماء رفد الماء ف ويمسح على خفين. لا يمسح على خفين في التيمم. صح؟ نعم. كيف؟ هل نقول إذا علم ثم تيمم فهنا يكون ولبس الخفين؟ إذا وجد الماء بطل التيمم يا يوسف. فيصح له أصلا أن يتيمم والماء موجود. هو الآن تيمم ثم يمسح خفيه ثم وجد الماء هيا يمسح عليهما. مسألة مهمة ما شاء الله، تنام طويلا لكن إذا استيقظت الليث. جيد السؤال، فهمت؟ فقد الماء وتيمم ثم لبس الخفين ثم وجد الماء، هل يمسح عليهما أم يخلعهما ويغسل رجليه؟ والله قد يقول قال إنه يمسح. لماذا؟ لأن التيمم المشهور من المذهب لا شك أنهم لا يجيزون، لأن التيمم لا يجعلونه كالوضوء في كل شيء. والله تعالى قال ولكن يريد ليطهركم، يريد ليطهركم، ولكن لعل الأحوط أن يغسل رجليه، لعل الأحوط أن يغسل رجليه، لأنه إذا وجد الماء بطلت التيمم في الكل، وهو قد أدخلهما بتيمم لم يدخلهما بغسل، فلولا أن يغسل. ها؟ كيف؟ واضح هذا، هذا واضح، يمسح عليهم هذا واضح. طيب ايش قلنا؟ الحقنا الجبيرة. نعم الجبيرة ما هي؟ شو؟ الجبس، لا تكون إلا من الجبس. كمان نعم هذه يجوز المسح عليها، تفترق عن الخف كم من فارق؟ ما أضبطموها بالعدد، أربعة فوارق. الأول يعني لو كان، لو أن إنسان عنده جبيرة في رجله تغطي جميع قدمه، هل يمسح للأسفل؟ يمسح للأسفل الذي يباشر الأرض، صحيح؟ نعم. إذا قال لا تقصر الخف، لماذا لا يمسح على أعلاها ولا لا يمسح إلا على أعلاها ولا يمسح على أسفلها؟ لا ولكن إذا قال لا. لماذا؟ من النصوص التي جاءت بالمسح الأعلى فقد جاءت في الخف لم تأتي في الجبيرة. هو هل الجبيرة لبس أصلا؟ ها؟ ليست بلبس. إذا تمسح كلها بخلاف الخف الثاني. لا يشترط في وضعها الطهارة، على الصحيح ولا باتفاق أهل العلم على الصحيح. نعم لا تنزع عند الغسل في الجنابة. نعم متى ما كانت عليه يمسح عليها، صحيح؟ نعم نعم. كذلك قد يجي المسح عليها قد يكون واجبا بخلاف مسح الخف الذي يستحب عليه، مسح على الجبيرة قد يكون واجبا مثلا شجع رأسه. لا شك لابد أن يمسح، لابد أن يمسح. ايش قررنا؟ نعود. طيب المؤلف، نعود للمناقشة في هذا الباب. قال باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. يا محمد المسح على الخفين هل هو أمر مختلف فيه بين العلماء أم متفق عليه؟ والله يعني بداية الباب لسنا ببعيد عهد به. نعم لم يختلف علماء الجماعة في مسألة المسح الخفين. نعم. فقط الرفض فعرضوا على في ذلك في المسح الخفين في تطهير الرجل ثلاثة أوجه، وذلك الغسل حدود الغسل حتى الغسل حتى جعل أن العظم ناتي أهل الرجل هو الكعب. الكعبان عندهم ما هما؟ على ظهر الرجل صح، وليس المفصل الذي بين الساق والقدم. نعم. وكذلك عدم جواز المسح على الخفين والاكتفاء بتطهير الرجل بالمسح على الرجل دون غسلها. طيب، هل دل القرآن على جواز المسح على الخفين؟ نعم. نعم، دل القرآن على جواز المسح على الخفين في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاءت بالنصب وجاءت بالكسر. إذا جاءت بالنصب تدل على الغسل، إذا جاءت بالكسر تدل على المسح. هل هي قراءة سبعية متواترة؟ متواترة. إذن دل القرآن على جواز المسح، لكن هل هو مسح على مكشوف أم على مستور؟ مسح على مستور. ما الدليل؟ أن الساق جاء فيها غسل. أيوة، لكن قد يقول قائل إذن القرآن دل على جواز المسح على مكشوف كما تمسح الرافضة، إذا كانت مكشوفة يمسح وخلاص. نعم. الدليل فعله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن القيم؟ قال: لم يثبت ولم يأتي حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الرجل وهي مكشوفة، بل لم يمسح إلا على رجله مستورة. هذا قد غسل، هذا غسل ولكنه أخل. طيب، الأدلة من السنة على جواز المسح الخفين، هل هي آحاد أم متواترة؟ نعم، متواترة. إذا قيل متواترة، ما معنى متواترة؟ حسن. والحديث الذي يرويه جماعة عن جماعة يتواتر الكذب. يرويه جماعة عن جماعة؟ لا، يرويه جماعة كثيرون. يرويه جماعة كثيرون. لا خلاص، رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم. نعم. العمامة للخفين. العمامة للخفين. تأكد. نعم. أين وجدت هذا القول؟ كتاب شيخ الإسلام قواعد الماهيه. هذا والله هذا قول لا أعرفه، لكن الذي أعرفه أن الإمام مالك يجيز. نعم. أيوه، لكن يجيز المسح على الخفين. ما يمكن. أي الجورب هذا مختلف فيه، هذا مختلف. أما الخفين فإنه لا يخالف. ولذلك قالوا في المسح على الخفين بعض العلماء من جعله في مباحث العقيدة. نعم. الخفين قلنا حديث البراء درجة التواتر، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال ليس في نفسه شك من هذا الباب، فقد صح في الباب 40 حديثا. وقال الحسن البصري نقل نعم بلغنا عن 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وقال ابن مبارك رحمه الله ليس في الباب يعني خلاف، لم يختلف الصحابة في ذلك. ونقل الإمام النووي والمنذري رحمه الله إجماع في ذلك. ابن المنذر والنووي. نعم. الإجماع في مشروعية مسألة التفصيل خلاف لما كان في يعني في شروطه ونواقضه أمور متعلقة به أصل مشروعيته فهو متفق عليه بين الأسماء والجماعة. ما الذي اختلف فيه إذن؟ اختلف في عينه. أولا في عينه هل يجوز المسح على الخفين فقط؟ نعم. هل لا يمسح على الخفين فقط أم يمسح على الخفين وما يشبههما؟ الثاني هل يمسح على الخفين ولا على طهارة أو على غير طهارة؟ على طهارة بالإجماع. على طهارة بالإجماع لكن في التوقيت اختلف في التوقيت في البداية والنهاية. نعم نعم في شكله أيضا وهل هو مباح أم محرم ها؟ وهل فيه خروق أم ليس فيه كما بينا. طيب صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوظف أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. استفدنا فوائد هامة هنا من هذا الحديث. حضرت المغير المشعب حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان في غزوة تبوك. لا لا لن نأخذ جمع الفوائد. نعم جواز المسح على الخفين. نعم أيضا إذن يشترط لبس الخف على طهارة لأنه لو لم يكن على طهارة ما صح أن يمسح عليهما. المؤلف أتى برواية عقب هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله لكنه حكم على هذه الرواية بالضعف. الخف يمسح على الأعلى أم على الأسفل يا يوسف؟ يمسح على الأعلى لا يمسح على الأسفل. هل يجب أن يستوعب المسح كافة أعلى الخف جميع أعلى الخف يعني أم الأغلب؟ ها؟ الأغلب كيف يمسح؟ فرج أهدى وين رايح للركبة؟ وين أين ذهب أنت؟ لا ما في غرة لا ما في غرة لا كثير هذا أي فقط يذهب النصف الساق ما هذا غير مشروع. هذا غير مشروع إياك تفعل هذا تكون من المتنطعين. ولذلك أتى المؤلف رحمه الله بعد هذه الرواية الضعيفة بحديث علي بن أبي طالب ماذا قال فيه؟ قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أعلى الخف على أسفل الخف أولى نعم بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه أخرجه أبو داود في سند الحسن. الرأي هنا ذم. أي الرأي الذي ذم؟ ما معنى بدي الرأي؟ الرأي الذي لا يكون عن ترون ويكون بادي هل هو الذي يستند إلى الأدلة الذي لا يستند الذي لا يستند إلى أدلة يعني هل فهم من كلام علي أن هناك رأيا صحيحا صحيح فيه رأي صحيح لو مسح من أسفله لا تلقى خطيئة ولا عامة النجاسة لا هي لو كانت نجاسة ما صح أن يصلي به، لا بد من مسحه. لكن نقول قدر مثل الطين وما أشبهه، هو أنه مسح ويده رطبة، يده تتلطخ أولا والثاني يزيده. استفدنا فوائد من هذا الحديث، أهمها إذا المسح الموافق للحكمة على الأعلى أم على الأسفل؟ على الأعلى. نعم. هذه أهم فائدة، صحيح. نعم. من السماء. المسح يكون على أغلب ظاهر الخف، وذلك لقوله ما ذكر بالإصاف ما ذكر في أي موضوع، ما يقول يعني مسح بخفه أو قال مسح على خفه، يعني يمسح أغلب. يمسح إيش؟ الأغلب فقط، لا الكل. من أين أخذنا؟ على ظاهر خفه. نعم. بدر. ببعد الرأي، ليس ببعد الرأي. صحيح؟ نعم. أين قال هذا؟ درء. درء تعارض النقل والعقل. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل المناقشة في باب المسح على الخفين، وتوقفنا عند حديث صفوان بن عساء الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كان يأمرهم، قلنا كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع تدل على أي شيء؟ نعم. لا دائما. تمام. إذا كانوا سفرا، ما معنى سفرا؟ نعم. السفر في اصطلاح الفقهاء ما هو؟ يومين قاصدين على الإبل المحملة، صحيح؟ كم قدروا ذلك؟ 83 كيلو. هل هذا بالاتفاق أم أن فيه من خالف؟ نعم. أقصر الصلاة وقد خرج مسافة منين أو ثلاثة، قلنا هذا هو الصواب قول شيخ الإسلام، لكن الأحوط مذهب إليه الجمهور. يعني الآن السفر كيف يعتبر؟ يعود إلى عرف الناس، ولكن عرف الناس قد لا ينضبط. إذا أرادوا حسم النزاع، الرجوع إلى قول الجمهور هو الأولى، صح؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده يعني ضوابط في السفر. إذا كان المسافة وإن كان المسافة قصيرة طويلة والزمن بعيد فهو سفر، وإن كان المسافة قصيرة والزمن قصير فهذا ليس بسفر، وإن كان المسافة بعيدة والزمن قريب فهو سفر. إن كانت المسافة بعيدة والزمن بعيدا فهذا سفر من باب أولى. إذا كم يمسح المسافر؟ ثلاثة أيام ولا يليهن، كم من يوم، كم من ساعة؟ متى نبدأ التوقيت؟ فيما قال عند اللبس وهذا أضعف لمس الخفين. نعم. فيما قال عند وقوع الحدث هذا كذلك ضعيف لكن هذا الأول. فيما قال عند تجديد الوضوء هذا يعني قول جدا وصحيح. القول الرابع هو أنه ابتداء من رفع الحدث في السفر والحضر على السواء. هل يجوز أن يمسح الإنسان خفيه عن جنابه؟ إذا أراد أن يغتسل الجنابة وعليه الخفين هل يجوز أن يمسح عليهما يا أحمد؟ لا بد من خلعهما؟ لا بد. قال ولكن من غائط وبول ونوم، هذه إيش تسمى؟ نواقض الوضوء. هل ذكر صفوان هنا لهذه الأمور على سبيل الحصر أم التمثيل؟ على سبيل التمثيل للحصر. أخذنا فوائد من هذا الحديث أهمها لا نريد الكل. أمس الشريعة اختراعت حال المكلفين في كسبتك في الصلاة مثلا كسبتك في الفصل قد يقصر اختراعة وقطرة ما يقصر يعني المسافر يقصر المقيم ما يقصر في الطهارة بالنسبة للمسح الخفي في التوقيت يزيد بالنسبة للمسافر ويقوم يوم والليلة فقط بالنسبة للمقيم كذلك بسمية بالأذن إذا جمع الإنسان بين صلاتين فيكتفي بأذن واحد وإقامتين في السيام كتاب كل خصائص المسافر عن المفطر مثل في المقيم يعني في الشريعة قد رأت أحوال الناس. نعم في الجنابة جواز الصلاة في الخف لا اللجوء. حديث علي الذي قال فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح للخفين له نفس فوائد ما سبق. نعم المقيم كم يمسح يوما وليلة، والتوقيت كما مضى اعتباره يكون منذ رفع الحدث. ذكرنا هذا الفائدة أظن ذكرناها في لو كان الدين بالرأي. حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمام والتسخين يعني الخفاف. السرية ما هي السرية؟ والسرية أجمع العلماء التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع هذا مصطلحه أهل السير. أهل السير أن طيب السرية التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والغزوة التي يخرج فيها هنا السرية التي يخرجها القائد الأعلى في الدولة تخرج سرا ويمكن أن تخرج من الجيش أو من البلد. إما من الجيش أو من البلد يأمرهم أو أمرهم على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الاستحباب، لكنه استحباب مؤكد في الحقيقة لأن هذا يكون من باب اتباع الأيسر. العصائب ما هي؟ هل يشترط لبسه على طهارة؟ قولا واحدا لبسه على طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بلبسه على طهارة والذين قالوا يشترط لبس على طهارة يعني قصوا على لبس الخفين على طهارة وكان هنا القياس يعني القياس لا يجوز إن القياس مع الفارق. أين الفارق؟ الفارق أن يعني الرجلين يعني أشد يعني أولى بالتطهير من الرأس. لا حتى الرأس لابد من تطهيره. والرأس فيه المسح والرجلين فيه الوسط. إذا نقول لصفة التطهير الفرق هو صفة التطهير أن الأصل في الرجل الغسل والرأس. إذن أيهما مبني على التخفيف؟ تطهير الرأس. إذن لهذا الفارق على الفارق. ثم نضيف ماذا في إبطال هذا القول أو إضعافه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك أبدا، ولو أمر لنقل إلينا بالضرورة. يجوز المسح على العمامة. العمامة التوقيت هل يؤقت المسح فيها؟ وهذا مشهور من المذهب بلا. نعم نقول مثل ما قلنا إذا يجوز أن يمسح عليها ما دامت على رأسه. هل يشترط أن تكون محنكة؟ ليس بشرط. ليس بشرط. هل يجوز المسح على العقال مع الغطرة أو الشماغ؟ لا شق، لا شق نزع. هل يلحق بالعمامة شيء؟ القبعة كل ما شق نزع. كل ما شق نزعه مثل نحن قلنا هذه فيها إذا عليها الخبار. التساخين قلنا هذا الخفاف. التساخين خفاف لأن تسخن الرجل. وهذا هل يلحق بها شيء؟ الجوارب. الجوارب قولا واحدا. هناك من فسق في الجوارب. هناك من خالف في الجوارب. نقل ابن المنذر ان عن 9 من الصحابه انهم اجازوا اجازوا المسح على الجوارب. قلنا هذا هو الراجح. نقل اظنه حديث صحيح عن المغيره. لا في هذا في هذا الباب. نعم نعم يحتج به أنه مس على الجورب. التابعون الصحابة منهم سهل بن سعد وغيره. التابعون منهم نعم هؤلاء قالوا بجواز المسح على الجورب لو كان الجورب خفيفا يظهر لون البشرة من خلفه أو من تحته يجوز المسح عليه قولا واحدا. قيل أنه إذا كان خفيفا لا يمسح عنه، ولكن قلنا الضابط هنا مشقة النزع. قالوا أن محل الفرض الجورب الخفيف محل الفرض ما يظهر. ما يظهر ما يظهر. نقل مقدمة المؤلف قال انه لمس على الجورب. القول الثاني ذكر هنا ضيف المجموع من ابو الظاهري وسحق النراوي انه يجوز المسح على شكل العجب متوفر فقط في الخف. نعم لو كان الخف لو لبس انسان شيء من بلاستيك شيء من بلاستيك وظهرت رجله من تحته ووجدت مشقة النزع مثل أن يكون خوف من بلاستيك وتظهر يظهر لون البشرة هل يجوز المسح عليه؟ يجوز صحيح. طيب لو أنه في فتحته أو في إغلاقه سلسلة من فوق ماذا نقول؟ يجوز المسح عليه؟ لا مشقة في مشقة في مشقة في مشقة. طيب لو لم يكن مشدودا كالنعل مثلا او كال يعني ما يسمونه بشلاكه، ها هذا لا يمسح عليه. طيب اظن طال البحث في هذه المساله، زدنا علامة لو كانت الجوارب مخروقة أم غير مخروقة. طيب أولا قبل ذلك، إذا كان الإنسان يلبس الجوارب أو الخف، الأولى المسح أم الغسل؟ إذا كان نحن على طهارة ولبس الخف عليه الأولى أنه المسح، لا نريد الخلاف، خلاف أهل العلم والراجح. إذا تأمل الإنسان يجد أنه أن الضابط مراعاة حال الرجل، حال الرجل مكشوفة كانت أم مستورة، لكن ينظر إلى الشروط أو ينظر إلى الشرط الأساسي وهو لبس الخف على طهارة والجورب على طهارة. لو أن إنسانا عنده جورب مخروق هل يجوز أن يمسح عليه؟ نعم. تذكر خلاف؟ لا أريد الصحيح، لا أريد الصحيح. نعم. يعني يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز المسح على الجورب المخروق، وليس لهم دليل، ولكن عندهم علة قالوا أنه لا، وأنه محل الفرق يعني انكشف وجب الغسل. وعندهم علة ثانية على أن إذا اجتمع البدل المبدل فلا يجمع بين البدل والمبدل. والمبدل من؟ قال أبو حنيفة إذا كان أقل من ثلاثة. ما هو البدل والمبدل؟ الغسل والمسح، لا يجمع في عضو واحد. نعم. وقال أبو حنيفة إذا كان يعني أقل من ثلاث أصابع إذا كان ثلاث أصابع وما دون يعني جاز المسح، إذا كان أكثر فلا يجوز المسح عليه. نعم. وقال إمام مالك والمالكي يقولون إذا فحش هذا الفرق وجعله يعني كان عند الناس يعني فحش يعني إلى عرف الناس يعني لا المرجع في ذلك إلى العرف، ما عدوه مخروقا فهو مخروق وما لم يعدوه فليس بمخروق. لا لا لا، الإمام مالك ما جعل هذه، جعلها عائدة للعرف. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال يعني هذا الأقوال كلها ضعيفة، يعني يجوز المسح حتى كان يعني مخروق يعني كثير أو قليل، يعني ما لم يسلب عليه يعني اسم الجورب. وقال لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، وكانوا يعني المجاهدين إذا خرجوا في جهاد سبيل الله يعني كانت يعني هذه الجوارب تاعهم مخلوقة يعني لا تخلق من الفرق. صحيح؟ طيب. شوف في مسألة البدل المدة الذي وليجمع حتى في الناصية في مسح الراسية لما بس عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يعني كان الرأس يعني مسح كله من جنس واحد. لا لا، المسح إذا مسح بدأ شيء من الرأس مثل الناصية فإن المسح جنس واحد، مو جنس مو مختلف، على أن هذا فيه نظر، لأنه قد يجمع بين التيمم والغسل والغسل أو الوضوء في شيء، مثل لو كان عند الإنسان ماء قليل ولا يكفيه، هل نقول تيمم وتترك أم نقول توضأ وتترك؟ نقول توضأ بما معك وتيمم عن البقية على الصحيح، على الصحيح.